آخر كلمة اسمعها بصوته سلام، فين خلي بالك من نفسك وهتوحشيني محتاج لك، سلم وسابني أوام وانا يعني استنى كلامه في ايه ده وداع، واحسن لي اللي عملته جمدت قلبي وقابلته ولا قلبي تاه ولا ضاع. انا عمري ما يئست في حياتي ولا حاجة يستني، انا اي حد بسيب عادي من بعد مضيق، انا عمري ما يئست في حياتي ولا كان حصالي وفر علي يدي وقتي، وهو لما نبعد دلوقتي انا يعني هخسر ايه في الاخر، ده اسمه في عمري